يا الله العفو عني يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولا أن يخيب فيك ظني ولا أن يخيب فيك ظني يا مالك الملك يا ولي الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا يا ربي أنت ناصري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا كل حال على المزيل الضلال وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزل من كلمته الغزل محمد الهادي الدار يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة